دليل أنت يا دليل أنت يا دليل أنت يا دليل يا دليل دليل يوفى بمثاليك أنت يا دليل أنت يا دليل أنت يا دليل أنت يا دليل يا دليل حضنتك الأملاك في جنة الخلد حضنتك الأملاك في جنة الخلد ورفعت على وضيه بابك ورفعت على وضيه بابك ومدت عليك أجنحة خضرا ومدت عليك أجنحة خضرا وما أدت عليك أجنحة خضرا وأطفأت ثيابها فتحدرت في الزمان وعفرت على الشرق جنة فتحدرت في الزمان وعفرت على الشرق جنة من ربابك ربابك ربابك عجب أنت فاعلا لعمري أو هابطا في انقبالك كم نبيل بميل ما كم نبيل بميل ماضي كما أخوض وكم تجد على تابك أنت يليل أنت يليل أنت يليل أنت يا أليل يا دليل أيها النبي أيها النيل في القلوب سلام القلب وقف على نظير جبابك. أنت في مثلك السماء وفي الأنفاس تجري مثلك السماء وفي الأنفاس تجري أنت في مثلك السماء وفي الأنفاس تجري.